قل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأحمد الله جل وعلا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعل لقاءنا هذا متجددا معكم. أنا حقيقة يعني بصراحة أنتظر هذه الساعة في مساء يوم الجمعة انتظارا والله، وأعد الساعات خلال الأسبوع لأجل أن نلتقي بكم على البر والتقوى، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتعاونون على البر والتقوى. اليوم معي بعض الإخوة يعني من أحبتي الذين شاركوني في الأسبوع الماضي في حلقة هذا البرنامج وفي يعني العمل الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، ونحن سنبقيه سرا إلى بعد وقت يسير إن شاء الله. معي الأخ أحمد جزاه الله خير، مهندس أحمد له اهتمام جزاه الله خير بالموضوع الذي سنتكلم عنه. معي أخي أو ابني أحمد وابني محمد. حقيقة أيها الإخوة أنا مسرور جدا بكثرة تفاعلاتكم، وأنا يعني كلما تذكرت أن هذا البرنامج بإذن الله تعالى سيكون له يعني بصمات في عدد من البلدان، بحيث أننا نقدم أشياء يستطيع الإنسان أن يفعلها، لا تحتاج إلى تكوين جمعيات أو جمع لجان أو أخذ أذونات من وزارات أو ما شابه ذلك. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن المساجد وعن أهمية العناية بها، هذه كما ذكرنا أنا والشباب الذين كانوا معي، لا تحتاج إلى يعني لا تحتاج إلى أمر كبير وإلى أوراق تذهب وأذونات نحو ذلك. الإنسان يأخذ مكنسة من بيتهم ومنشفه وسطلا فيه ماء ويذهب ينظف المسجد، فبدل ما تكون المساجد فيها غبار ما شابه ذلك. وأظن الإخوة أنتم ما شاركتم معنا في الحلقة الماضية ما شرفت بذلك أنا، لكنكم أظن ربما شاهدتموها من خلال الشاشة. معنا أيها الإخوة والأخوات، معنا عدد من المشاركات التي وصلتنا المختصة بالحلقة الماضية، بإذن الله تعالى لعلنا أن نأخذها إن شاء الله. اللي سميناها الواجبات المنزلية، هذه لازم الواحد يحل الواجب صح، فعدد من الإخوة حلوا الواجب وأرسلوا إلينا بالحل، فنشاهد شيئا من ذلك بإذن الله. الله يجزيهم خير. هذه وصلت من إخوة لنا في السودان، مجموعة من الشباب ذهبوا ويعني نظفوا أحد المساجد عندهم جزاهم الله خير. وفعلا تلاحظون أن حقيقة هي تحتاج انتصارا على النفس، كونك أن تدخل إلى دورة مياه وتنظفها وربما كان فيها نوع من الأذى والمخلفات من الناس الذين يعني لا يعتنون أحيانا بتنظيفها. يعني بعض الناس ربما لو قضى حاجته في منزله لوجدت أنه يحرص على تنظيف أكرمكم الله المرحاض ومكان قضاء الحاجة، بينما ربما يقضي الحاجة في الحمامات المسجد أو أيضا في الحمامات العامة التي المرافق العامة، ومع ذلك لا يهتم بذلك. معنا أيضا حقيقة عدد من الصور وصلتنا، واجبات يعني حلت من عدد من الإخوة لعلنا نشاهدها الآن، وهي تدل حقيقة على أهمية العناية بالمساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك، بل أحد الصحابة يعني هذه الآن بعض الأدوات وبعض الشباب كانوا يركبونها السيارة ويذهبون ما بين الرياض ومكة، يمرون على بعض الأماكن وهذه كتابات سيئة هم جزاهم الله خير يقومون على طمسها. السيارة قبل قليل فيها مجموعة من يعني الأباريق للماء يضعونها في هذه المساجد ويهتمون بتنظيفها، شوف يعني بأنفسهم يعملون ذلك، مع أنني أعرف أن أحدهم هو كان طالبا في كلية الطب، أظن كان في سنة رابعة أو خامسة، والثاني كان أظن في كلية الهندسة، كلهم كانوا في جامعة الملك سعود في الرياض، ومع ذلك جزاهم الله خير يذهبون بأنفسهم إلى هذه الدورات في مساجد الطرق التي على الطريق. شوفوا قد وضعوا على أنوفهم ما يمنع وصول بعض الروائح والأشياء الكيميائية التي يستعملونها، ويقومون بتنظيفها. ولا شك أيها الإخوة أن مثل هذا العمل، يعني كما قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فكونهم يقومون بذلك يضعون أيضا بعض الأشياء التي الإنسان قد يكون عليه معطفا أحيانا وهو يريد أن يتوضأ، أو غترته التي على رأسه أو طاقيته ويحتاج إلى أن يعلقها عليه، أيضا يأخذون من بيوتهم المكانس، مكانس الكهربائية، وينظفون بها المسجد. ولا شك أن هذا عمل صالح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقوم المسجد، يعني وهي تجمع شيئا يسيرا. هم أيضا يمرون على المصاحف التي ربما يكون عليها غبار، خاصة المصاحف التي في جوانب المسجد التي ربما لا يقرأ منها كثيرا، ويمسحون من عليها الغبار. أيضا يقومون بجمع الأشياء التي يعني شوف في داخل المسجد، وهناك مناديل ورقية ملقات، يقومون بتعليق بعض المعلقات حول صلاة المسافر. ولو لاحظتم أيها الإخوة مكتوب على هذه اللوحة صلاة المسافر، وهذه تباع بريالين، ويعني انظر كم عدد الذين سيقرؤونها من المصلين. بلا شك إن شاء الله تعالى أن الإنسان يؤجر. حقيقة إخواني وأبنائي، أنا يعني أسر سرورا شديدا لما أشاهد يعني مثل هذه الإنجازات. نحن أحيانا نريد أن نجعل لنا بصمة ونختم الأمة، لكنك لا تستطيع أن تصنع مثلا قمرا صناعيا تطلق في السماء لتستغني عن أقمار مثلا القوم الآخرين. لا تستطيع أحيانا أنك تبني مسجدا كبيرا ليصلي فيه الناس، لكن الله سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة عن حدود إيش قدراتك التي أعطاك إياها. لن يسأل الله تعالى يوم القيامة الأبكم لماذا لم تخطب الجمعة لما غاب الإمام؟ ليش؟ لأنه أبكم. لن يسأل الله تعالى يوم القيامة المشلول لماذا لم تصلي في المسجد مثلا، أو لماذا لم تخرج الجهاد في سبيل الله. إنما سيسأل الله تعالى من كان عنده قدرات ماذا عملت بها. أنتم حقيقة أنا ودي أن أسمع ما عندكم حول الحلقة الماضية، لكني أخشى أن يهجم ذلك على وقتي، لذلك دعونا ندخل في موضوع هذه الحلقة التي معنا اليوم. طبعا نحن في هذه الحلقة أنا تعمدت أن أتي بأخي المهندس أحمد، مهندس أحمد جزاه الله خير له نشاط في الموضوع الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات، ويستطيع الإنسان أيضا أن يجعل به بصمة في الأمة. لا يحتاج إلى التنسيق مع وزارات كبرى ومع لجان خيرية ومع جمعيات، يعني أذكر الأخ أحمد وعدد من الإخوة كانوا يقومون بهذا العمل فرادة، ولا لا يا أبو جهاد؟ نعم. يعني كان يقوم به من سنوات، 8 سنوات أو 9 سنوات أو 6 سنوات، وهو لوحده، ونفع الله تعالى به نفعا عظيما. تعالوا نخرج نأخذ تقريرا صغيرا يبين لكم ما هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. إذا كانت النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها وأظهر اهتمامه بها حال الرخاء، فإن هذه المحبة بلا شك تتعاظم في أحوال الضعف البشري، في أحوال ربما يفقد فيها الإنسان تصرفاته ويقف وقفة الضعيف الذي ربما لا يملك أن يقدم لنفسه كأس ماء. كيف لا تتعاظم هذه المحبة والمرء قد لازم الفراش وأصابته العلل وأنهكته الأدواء؟ لذلك كان لا بد أن نقف وقفة صادقة مع من ناموا على الأسرة البيضاء وأسهر لياليهم آلام المرض والإعياء، وباتت عيون أهاليهم ترقب عودتهم إلى المنزل بكل إخلاص ووفاء. فهل يا ترى قمنا بحقوقهم؟ هل مسحنا دمعاتهم؟ هل وقفنا معهم وقفة الإسلام الصادقة في الأخوة وحسن الوفاء؟ كن بينهم كن مثلهم في جوهم بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الذي سنتكلم عنه حقيقة هو عن أقوام من إخواننا وأحبابنا أنزل الله تعالى بهم بلاء المرض. بعضهم مرضه ربما مضى له أكثر من سنة وسنتين وهو لا يزال على سريره، وبعضهم أقل من ذلك وربما لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ما شابه ذلك. أنا والإخوة اليوم سنتكلم مع إخواننا وأحبابنا في كل مكان في العالم، في الدول العربية والدول الإسلامية والدول أوروبا واستراليا وأمريكا، في كل مكان في العالم نخاطب الناس للعناية بأقوام يعني حبسهم المرض وأصبحوا أسراء لهذا السرير الأبيض، بعضهم بينه وبين أهله مئات الكيلو مترات لا يستطيع أحد أن يزوره. ربما أن بعض هؤلاء المرضى لا يعرف يصلي. أنا سألت بعض المرضى، عندنا مسجد، عندنا عفوا مستشفى في الرياض فيه 1000 سرير، فبعض الإخوة كونوا يعني مجموعة خيرية هكذا لزيارة هؤلاء المرضى، وكانوا يعتنون بمسألة الصلاة، هل تصلي أم لا تصلي. وجدوا أن 40% من المرضى لا يصلون. الله أكبر. تدرون لماذا؟ نعم. ليس لأنه لا يحب الصلاة، قلبه متقطع للصلاة، لكن يقول أنا كيف أصلي وأنا على السرير والقبلة ورائي، لا تجوز صلاتي. كيف من قال لك لا تجوز صلاتك؟ يجوز أن تصلي إذا لم تستطع أن تستقبل القبلة. بعضهم يقول كيف أصلي وأنا يوجد أنبوب خرج مني وفيه بول، أنا كيف أصلي صلاتي لا تقبل. يا أخي يجوز أنك تصلي على حالك. طيب أنا كيف أصلي ومرأة تقول أنا كيف أصلي وأنا لا أستطيع أن أتحجب كل مرة لأجل أن أصلي. صلي على حسب حالك. فالقضية يا جماعة أنهم يحتاجون من يعلمهم ومن ينبههم إلى أهمية الصلاة. بعضهم ربما يكون عنده نوع من اليأس بسبب المرض الذي أصابه، يعني يقول الشيخ محمد الغزالي، يقول دخلت مرة على أحد العلماء، ويعني هو عالم ومفكر ومؤلف ونحو ذلك، يقول فأصيب بحادث وقطعت رجله، يقول فدخلت إليه زائرا، يقول فقلت له يا شيخ الأمة لا تنتظر منك أن تشارك في سباق ماراثون، الأمة تنتظر منك كتابات ولسان تنتفع به. وفعلا يقول فصبرته وهش وبش، قال والله فعلا ليش أنا ضايق صدري على الرجل التي قطعت، يعني سيعوضني الله تعالى بهالعكاز، لكن أستطيع أن أنفع الأمة بكتابتي ولساني. المقصود أنهم يحتاجون أحيانا إلى كلمة يسيرة من وجه بشوش ولطيف يتكلم معهم بكلمتين يصبرهم بها. تفضل محمد. بعض المرضى يحتاج إلى التخفيف، يعني عندما يزور مريضة أو حاجة كذا إني أخف عنه أكثر من والله مرضك أنت الله يعينك تحمل، لا بالعكس أخف عنه المرض الحمد لله تقوم بالعافية إن شاء الله. أحسن وأنت أحسن من غيرك. من العافية أزيد من نفسيته يعني أقوي. جميل جميل. طيب أنا قبل لا يتكلم أخونا أبو جهاد، أبو جهاد أيها الأحبة كان يعني أنا تعرفت عليك قبل كم سنة؟ 5 سنوات. 5 سنوات. إيه اتصل بي أو جيتني في بيتي أو صليت معي، أظن صلى معي الجمعة الظاهر. نعم. طلعنا سوا البيت عندك. أو كذا نعم. ثم أخبرني أن له عناية ببعض المرضى الذين في المستشفيات الضعفاء الذين لا يجدون من يعالجهم ولا من يقوم عليهم، بزيارتهم بمواساتهم أحيانا بالإحسان إلى أهلهم إذا كان أهلهم محتاجين وما يتعلق بذلك. نسمع منك يا مهندس أحمد ولو شيئا يسيرا من تجربتك. الحمد لله. طبعا بدأت الفكرة أو برنامج علاج المرضى بحالة ولادة. سبحان الله العظيم، جاءني رجل يقول ان زوجته تريد ان تلد وما عنده تكاليف الولاده. سبحان الله بعلاقتي بالمستشفيات حسب عملي طبعا اخذت هذه المراه وذهبت بها الى المستشفى. فبفضل الله عز وجل وفقنا الله عز وجل وخاطبنا الاداره واستطعنا ان نحصل على خصم معين. حلو. وصل الى قرابه 60%. ما شاء الله ممتاز. نعم. يعني كانت الولاده مثلا الولاده الطبيعيه مثلا تكلف 4500 او 4000 ريال، بفضل الله عز وجل 1800 ريال طبعا. عمليه كامله. بعد طبعا الحمد لله رب العالمين وفقنا الله عز وجل وولدت هذه المرأة. أكيد سموه عليك الولد. لا ما سموه عليك. لكن بعد يومين بالضبط يا شيخ اتصل بي شخص آخر قال أنا من طرف المرأة التي قمتم بمساعدتها. سبحان الله العظيم بدأت الاتصالات يوما بعد يوم. يخبر بعضهم شخص يقول أن ابني يحتاج العملية. أقول من فين جبت رقم هاتفي؟ إيه بس مهندس أحمد كيف استطعت أنك يعني تبدأ تنسق مع المستشفيات كلها؟ الحمد لله. طبعا كعملي كهندس معدات طبية مع المستشفيات وكذا وعلاقتي بالإدارة المستشفيات بفضل الله عز وجل طبعا خطبنا المستشفيات أن هذه الشريحة تحتاج إلى المساعدة، هذه الشريحة يعني تذهب أنت إلى مدير المستشفى. نعم أول شيء طبعا نخاطب إدارة المستشفى نحن لا بد نحن نقف مع هذه الشريحة نقوم بمساعدة هؤلاء المرضى عرفت كيف حتى المبالغ مثلا اللي تترتب على المريض باجتماع مع مجموعة من الشباب أيضا خاطبنا مجموعة من المشايخ جميل قدر الله عز وجل بالمال وكذا يقومون بتسديد هذه الفواتير بفضل الله عز وجل. يعني الآن مهندس أحمد أنت وصلت التخفيضات التي تصلك الخصم من المستشفيات إلى تجاوزت قرابة أكثر من 60% يعني فرضا مثلا عندنا مثلا عملية المرارة مثلا في بعض المستشفيات مثلا تكلف قرابة 10,000 11,000 ريال بفضل الله عز وجل عن طريق البرنامج نقوم بإجراء هذه العملية عملية طبعا شاملة من الألف إلى الياء ب 2,950 ريال وهي 10,000 ريال إيه 10,000 ريال نعم طيب هل لكم عناية بالمرضى أنفسهم بزيارتهم ومساعدتهم أستمع إليك هذا أستمع إليك بعد هذا الاستطلاع لمدة دقيقة ونصف أستمع إليه نعم راشد هل سبق وأن زرت مريض لا تعرفه ولماذا؟ نعم ممكن في يوم من الأيام حقيقة زرت مريض لا أعرفه والسبب الرئيسي أنه كان هذا المريض يعاني من مرض ما أحرك في داخلي مشاعر الإحساس بالإنسانية وبالآخر زيارتي للمرضى أنا طبعا كأسبوعيا أحب أزور مرضى أجر في أجر وفعل خير وحسنة صراحة والله لا ما قد مرة رحت لمريض لا لم أزور مريض لم أعرف أزور مريض أعرف يعني وصلت القرابة وصلت الرحم بأي صل يعني أزور يعني زميل في العمل من معرف الزملاء أزور لكن ما أعرف المريض ما عمري زرت يعني زرت مريض ما أعرفه السبب يعني زيارة المريض وتخفيف عنه الآلام صراحة مرة واحدة زرت مريض ما أعرفه هل ترى أن هناك أهمية لزيارة مرضى لا تعرفهم ولماذا؟ والله أكيد وحثنا الإسلام على هذا الموضوع نعم فلأن الإنسان المريض يحتاج العلاج النفسي قبل العلاج في نفس الشيء الذي هو يعاني منه والله مستحب يا أن نزور يكون في صلة حقيقة يعني نزور المريض عرفناه أو لم نعرف نعم رأى رفع الروح المعنوية نعم بالتأكيد أي مريض يشعر بالنشوة والفرحة والله صراحة في روح إحنا في جروب يلا شباب مكة إلا برضو بنروح لزيارات للمرضى اللي عندنا في مكة بالذات في مستشفيات مكة اللي عندهم مرض مزمن طبعا اللي مقطوعين على قولهم ما حد يجيهم فإحنا كل فترة وفترة الجروب هذا يعني أعمال خيرية دائما نسوي الشيء ده شوف لي سؤال ثاني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القضية كما ذكروا في الاستطلاع فعلا الناس يحتاجون حقيقة إلى يعني عناية كبيرة بهؤلاء المرضى أنا أسأل بس الأخ أحمد سؤال أخير قبل أن ننتقل الآن مساعدة هؤلاء المرضى سواء بزيارتهم أو بالإنفاق على أهلهم أحيانا هل فعلا كان بعض المرضى إذا وجد في المستشفى يصبح أهله ربما ما في أحد يهتم بهم طعاما وشرابا ودفع أجرات ما شابه ذلك شريحة كبيرة جدا من المرضى ما يستطيع يعني بعض المرضى جاءني مريض ووجدت عليه الأرق الشديد فقال لي أنه ما عندي قيمة الليموزين لا إله إلا الله جاءني مشعل رجولي فمثل هذا المريض طبعا كلفت أحد الإخوان طبعا أنه يأخذ هذا المريض ويذهب إلى المستشفى ويقوم طبعا بتواصل مع إدارة المستشفى مباشرة ورفعنا التقارير إلى الشخص اللي تبنى علاج هذا المريض إن هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة مادية زال خير قام طبعا بتأمين قيمة الإيجار ودفع مصاريف لهذا الرجل أسأل الله أن يحرمكم الأجر والثواب طبعا أيها الأخوة نحن قد لا نطالب الجميع بأن يفعل مثل ما فعل الأخ أحمد وذلك لأنها تحتاج أحيانا إلى علاقة مع التجار أو جمعيات خيرية ونحو لكن نحن نتكلم في هذه الحلقة عن شيء نستطيع أن نفعله جميعا تستطيع تذهب بالتوبيس أو بأجرة حتى تصل المستشفى أنتم معك اثنان أو ثلاثة من الشباب لو كتبتم مثلا في ورقة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك دعاء الذي يقال عند المريض وعلقته وقلت له كلمتين طيبات أنا أذكر طبعا في بعض الإخوة عندنا في الرياض ذهبوا لزيارة بعض المستشفيات دخلوا على أخ مصري مريض وأهله في مصر وصار لكم شهر على السرير ويكتفون بالاتصال به أحيانا لأنها تعرف التكاليف فدخلوا وقالوا كيف حالك إن شاء الله أنت بخير عساك طيب فقال لهم أنتم تعرفوني قالوا الله احنا ما نعرفك قالوا ما بتزوروني ليه قال والله احنا جئنا نزورك لله أنت أخونا في الله وجئنا نزورك لله قال الله أكبر الله أكبر يعني لسه الدنيا بخير لسه الدنيا بخير يقول ثم بدأ يبكي الرجل تأثرا أن هناك أقوام زاروه لا لأجل مصلحة بينه وبينهم أو خجلا من الناس لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني أنت الآن حجزت لك من الجنة منزلا. ويقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم كم؟ ست. ست. قال عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده. قال وإذا مرض فعده، فأكد على أنه يعاد. وفي الحديث أيضا يقول الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول ابن آدم يوم القيامة يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله تعالى مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عندي، كان تجد الأجر عندي. والأحاديث حقيقة كثيرة فيما يتعلق بهذا. أيها الأحبة، معنا أيضا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى تقرير ذهبت أنا وبعض الإخوة من الشباب معي، الشباب الذين معي، ذهبنا إلى أحد المستشفيات وزرنا المرضى، وكان هناك حقيقة بعض اللطائف في هذا التقرير تم تصويرها كلها، نعرضها إن شاء الله تعالى لكم بعد هذا الفاصل القصير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأحاديث شباب كثيرة فيما يتعلق بزيارة المرضى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عاد مريضا في الصباح أرصد الله تعالى له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء، حديث في البخاري. قال وإذا عاده في المساء أرصد الله تعالى له 70,000 ملك يستغفرون له إلى الصباح. وقال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا كان في خرافة الجنة، يعني خرافة يعني كأنما يجني من ثمار الجنة، كأنك تمشي تجني من ثمار الجنة وأنت تمشي. قال فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. ولا شك حقيقة أن يعني هذا الفضل يكون لمن كان ليس له مصلحة مع هذا المريض. يعني مع الأسف اليوم المرضى لو واحد مدير شركة مرض لوجدت أن غرفته تمتلأ بالزوار وبالهدايا، ولو كان أحيانا رجل له وجاهته في المجتمع والناس بينه وبينه مصالح، أو أحيانا يكون ابنه له وجاهة في المجتمع فيمرض الأب الكبير فيمتلأ الغرفة لأجل الابن حتى يكون بينه وبينه علاقات. وهذا بلا شك إذا فسدت نية الزائر وصارت نية لغير الله هذا لن يؤجر بلا شك على مثل هذا. إيه تفضل يا محمد. كنت بوصلك بس الحين لما أنا وأي شخص ثاني يبغى يزور مريض، بعض الأشخاص تخوفوا من ردة فعل المريض، يعني يقول لك أنت ما تعرفني أنا إيش أقول له، هيقول إيش تبغى، إيش جابك عندي، إيش تبغى فيني الحين، يعني لما تدخل على المريض هو ما يعرفك. أيوة شيء ردة فعل بيستغرب منك. أيوة. وطبعا هذا جيد. طبعا أنا لما أدخل على مريض ما يعرفني الأصل إني أدخل السلام عليكم، قال عليكم السلام كيف حالك إن شاء الله طيب وبخير، اي والله بخير، والله انا ما اعرفك لكن والله انا احبك واحبك الخير، جئت زائرا عساك بخير ان شاء الله وانت طيب وانت بخير. قال الحمد لله. ومثل ما تشاهدون الان في التقرير نحن دخلنا على مرضى ما يعرفوننا، يعني وعدد منهم ايضا حتى ما يقول بعض الاخوه لا يعرفونك يا شيخ من خلال التلفزيون، بعضهم ما يعرفوني ما يدري من هذا الذي دخل، ومع ذلك كنا ندخل كيف حالك، وبعضهم صغار تذكرون الاولاد الصغار اللي زرناهم، فبعضهم صغار ومع ذلك فرح واستبشر. المريض يتعود أن يرى دائما أشكال جديدة، ترى يعني يدخل عليها أطباء، يدخل عليهم مريضون، يدخل عليه ناس أخطأوا في الغرفة آسفين والله ويدخل الغرفة. فأنت لما تأتي بأسلوب مناسب، هي القضية تحتاج إلى جرأة في البداية صراحة، تحتاج إلى الإنسان عنده نوع من الجرأة يستطيع أنه يعني يدخل به على صاحبه. تفضل أحمد. أنا بس حبيت يعني أسألك عن آداب زيارة المريض. زيارة المريض آداب. جميل جميل. طيب إيش رأيكم تعطوني الآداب قبل ما نطلع التقرير؟ أنا أشوف إن من أول الآداب أن الإنسان يختار الوقت المناسب للزيارة. يعني أحيانا بعض المرضى يكون في بيته. طبعا زيارة المريض نحن نتكلم عن زيارتهم في المستشفيات. اللي ما يصلي تعليمه الصلاة. اللي عنده نوع من اليأس أحيانا من حياته يقال لك كلمتين يصبر بها. أنا دخلت مرة على شاب يعني دخلت عليه زائرا وكانت أصابه حادث وضربت يده ويعني سبحان الله وتلفت، فالطبيب قطعها. شاب في عمر الزهور عمره 19 سنة شاب وسيم، فلما دخلت عليه كيف حالك يا ابني عساك بخير، فكان متأثرا جدا يعني ويده مقطوعة تماما، فهو يحاول يغطيها مسكين، مع أنه يا أخي هذا أمر قدره الله عليك، يعني ما في مشكلة عليك بل إن شاء الله سبقتك إلى الجنة. فقلت له يا حظ اللي بتتزوجك، فضحك قلت ترى الحرمة ما همها إلا شكلك وجمالك والقرشين اللي عنك، يدك هذه ما عليها منها. فضحك وانبساط. فأحيانا إيه لما يعني تدخل عليه السرور وتصبره وتقول له ترى غيرك أنت إذا كنت قد فقدت يدا فغيرك قد فقد أجزائه الأربعة، غيرك قد أصابه شلل وما شابه ذلك. في الغالب أنه يحصل له نوع من يعني تهوين أحسن تهوين الأمر عليه ويذهب الضيق عنه. في آداب كثيرة معنا، لكن يبدو أننا سنخرج إلى تقريرنا ثم أعود إن شاء الله تعالى إليكم. هذا تقرير أنا ذهبت مع الشباب إلى أحد المستشفيات وزرنا عدد من المرضى، لعلكم تشاهدون معنا شيئا من ذلك. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. طيب شباب، بس قبل نتقابل معهم نبغى نتأكد الأشياء اللي طلبناها عبد الرحمن، الأشياء اللي طلبناها جبتوها، الأوراق اللي نعلقها عند المرضى. ورني خلينا نشوفها بس. ممتاز ما شاء الله عليكم. ترى النبي رجع هذه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من زار مريضا في الصباح جعل الله تعالى له ملائكة تستغفر له حتى المساء، ومن زار في المساء ملائكة تستغفر له. يعني فضل زيارة المريض لا بد الإنسان يحتسب عند الله عز وجل، إدخالك بالسرور عليه لما تأتي وتلطفك معه، خاصة عدد من المرضى وستشاهدون الآن يمكن ما يعرف يصلي أحيانا ما إلى آخر ذلك، وإن شاء الله تعالى لعلنا أن نوضح لهم شيء. طيب تفضلوا، جزاكم الله خير يا شباب على حرصكم. إحنا نمر بس في محل هدايا هنا لطيف، احنا نتفقنا مع اظن نتفقتم اظن عبد الرحمن او نتفقتم مع العلاقات العامة. في كل اوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. طبعا شباب يبدو أن وين لك مروان؟ هذا قسم الأطفال ولا طبعا عادة الطفل إذا دخل عليه أحد غريب يكون عنده نوع من الرعب ولا لا ولا يتعجب هنا، يعني يستنكر يصير غير متعود. فاللطف معه من البداية أمر مهم عشان ما نجي نكحلها ونعميها. كم تقريبا عندي ضنا ربع؟ ممتاز ممتاز، مرينا أربعة سنين. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. ما شاء الله، إيش اسمك؟ محمد. محمد ما شاء الله ما شاء الله يحفظك يا محمد. طيب شباب زايرينك وجايبين لك هدية وبنعلق عندك أيضا. وين شباب الدعاء؟ ترى محمد المريض لما يدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاه، يعني ادعو لنفسك، ادعو للوالد، ادعو للوالدة. احنا علقنا لك هنا دعاء، ودعينا احنا كمان. اي نعم، ودعي للشباب بعد. بارك الله فيك يا محمد. نشكركم. ضع بصمتك. ضع بصمتك. ايوه هذه ضع بصمتك، هذه من هذا الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هو الجزء الاول شباب تذكرون من التقرير، وبقي معنا جزء اخر ايضا زرنا بعض كبار السن وبعض الاطفال، واسال الله يجعلها خالصة لوجهه. طبعا الآداب الشرعية التي يتأدب بها الإنسان عندما يزور المرضى، أولا أن يحسن النية لله سبحانه وتعالى عند زيارة المريض، وأن أعتبر زيارتي لهذا المريض ومشي إليه أن أعتبره هو عبادة أتعبد لله تعالى بها، كما أتعبد بقراءة القرآن والصلاة. أيضا أنا لما أشغل سيارتي أو أركب في التوبيس أو في الأجرة وأذهب إلى مستشفى وأزور المرضى، أنا أعتبر هذه قربة أتقرب بها إلى الله، هي طاعة يطيع الإنسان بها ربه. هذا أولا إحسان النية. الأمر الثاني أن يعتني كما ذكرنا باختيار الوقت المناسب. الأمر الثالث أنك إذا تكلمت مع المريض لا تضجره بكثرة السؤال عن حاله. أحيانا بعض الناس يأتي ويقول لك مثلا، تقول له كيف حالك أنت بخير؟ قال والله الحمد لله. إيش المرض اللي فيك؟ والله مرض الحمد لله إن شاء الله وأنا بخير. إيش هو إيش هو يعني المرض؟ والله الحمد لله يعني مرض، والحمد لله يعني عملنا عملية صغيرة والحمد لله أنا بخير. إيش المرض إيش المرض؟ لازم يقول لك بواسير ولا يقول لك تبدأ تحرج نفسك معه؟ صحيح. فأن لا تدقق معه، كيف حالك أنت بخير؟ قال والله بخير الحمد لله وانتهينا. لذلك بعض الناس يضجر الآخر بكثرة السؤال، أو كيف أولادك، أولادك ما يزورونك، ليش أولادك ما يزورونك وما أدري. تفضل يا محمد. في كمان أدب الابتسامة عند المريض، يعني أهم شيء أروح عنده أبتسم، أروح أكشر زعلان. أحسن. في إني ما كنت أجلس عنده أطول، تعبانين اللي بيضات مياه اللي بيحتاج العلاج بالراحة، أهم شيء الراحة المريض. جميل جميل. وأنا أقول حقيقة أيضا ينبغي يعني تذكير المريض بأن دعاءه مستجاب أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاثة لا يرد الله تعالى دعوتهم، وذكر منهم دعاء المريض. ولا ينبغي حقيقة أنك لما تأتي إلى المريض يكون همك فقط أنه يضحك وينبسط. أنا زرت مرة مريضا في مستشفى مختص بالحالات الميؤوس منها طبيا في مرض السرطان. المهم زرت هذا المريض، دخلت عليه كيف حالك ساك بخير، فإذا عنده التلفزيون مشغل على إحدى القنوات والموسيقى تضرب في كل مكان، وعنده مجموعة ثلاثة أو أربعة من أقارب وضحك وسواليف، وموجود مجموعة من المجلات، مجلات الفن والأزياء. فأبحث عن مصحف، ما وجدت مصحف في الغرفة، أبحث عن مسجل يشغل فيه أشرطة قرآن وكذا، ما وجدت. حقيقة تأثرت أنا، والذي أعلم أنه سبحان الله يعني ميؤوس منه طبيا، والسرطان قد تمكن من جسمه تماما، هو شاب عمره لم يتجاوز 24 سنة. فخرجت فلم تطب نفسي حقيقة، ورجعت مرة أخرى وقلت لها أنا والله ودي أتكلم معك كلمتين على الانفراد، الشباب الله يحفظكم لو تنتظرون خمس دقائق برا. قالوا خذ راحتك، تفضل تفضل، وخرجوا. قلت بصراحة أنا والله أحبك وأحب لك الخير وحريص والله على مصلحتك وكذا، فالأصل أن يكون عندك مصحف بدل هذه المجلات، يكون عندك إذا تيسر لك مسجل تشغل فيه قرآن بدل ما تتابع مسلسلات ليل ونهار وأنت مريض، والمريض دعاه مستجاب، والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ليرفع درجته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، يعني يصيبه بمصيبة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. شوف هذا التصبير ربما يفيده أكثر ما يفيده شيء آخر. فتأثر حقيقة وقال جزاك الله خير يا شيخ، والله أنا حريص لكن أبناء عمي وأقاربي يأتون يضحكوني حتى ينسوني مرضك. قلت لا ينسيك مرضك هذا الضحك، فيضحكون معك ساعة ونص وتنتهي الزيارة ويخرجون، ثم يعودك الهم والغم. لكن إذا تريد الهم والغم ألا يزول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفعلا تأثر، ثم اتصل علي بعد يومين قالوا يا شيخ الرجل مات، تعال صلي عليه. سبحان الله. شوف يعني فينبغي حقيقة أن المريض يصبر. ذهبت مرة لزيارة أيضا مريض آخر كبير في السن جدا، هو والد لأحد زملائي، فلما دخلت قلت له كلمتين عن الصبر ولا بد تصبر يمكن لمدة 7-8 دقائق ثم خرجت. فاتصل بي صاحبي قال يا شيخ لعلك تزور الوالد مرة أخرى، فكنت طالع من الجامعة ومريت وزرته، إن لم حضر مسجل سيسجل كلامي الذي أقوله. قلت هذا شغل مباحث؟ قال لا والله يا شيخ، لكن نريد نسجل حتى يتأثر. ثم قال لي قال والله يا شيخ الكلام الذي قلته لأبي لمدة 7 دقائق ظل فرحا به مستبشرا لمدة أسبوع كامل، ثم لما بدأ ينساه عاد إليه الهم والضيق. فنسجل كل ما ضاق صدرك، ونسمع الصبر على المصيبة وما يتعلق بذلك. فأيضا تصبير المريض إذا زرته، ونبه إخوتي وأخواتي عند زيارتهم أن يقال اصبر واحتسب وأنت مأجور، والله تعالى يكفر به من سيئاتك، وأنت إذا أصبت بالمرض يتحات عنك الذنوب كما تتحات الورق عن الشجر وما شابه ذلك. تصبير المريض أيضا أمر مهم عند زيارته، أن لا يذكر له أخبار سيئة. أحيانا تأتي الأم تزور زوجها المريض، الزوجة، وتقول يا أخي أولادك اشغلوني، أمس أحمد صدم بالسيارة، وأمس بنتك سارة طاحت في الخزان، وما أدري إيش اللي عصب الضيق صدره بمصائب. يا أخي طيب لا تنعى إليه الموتى، مثل ما ذكروا أن أحد السلف دخل إليه رجل يزوره يقول، فقال له ما علتك؟ قال علتي كذا وكذا. يقوله المريض يقول والله أنا مصاب بكذا وكذا. قال هذه العلة أصابت جارنا ومات، وأصابت ابن أختي ومرض، وأصابت فلانا وشل، وأصابت. ثم لما أراد أن يخرج هذا الزائر سأل قال توصيني بشيء؟ قال نعم، لا تعد إلي زائرا، وإذا زرت مريضا فلا تذكر عنده الموتى. أخي ما في داعي ضيق صدري. سأستمع شباب إلى سيرتكم، أنا أراكم تشيرون، لكن سنكمل التقرير لي مع الشباب في المستشفى ثم نعود إن شاء الله تعالى إليكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا ابني، كيف حالك؟ عساك بخير. السلام عليك. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. رامي، ايش كان المرض اللي عندك؟ انا حرارة قوية، حرارتي كانت 40. شكيك يا رب العالمين، وان شاء الله الان احسن. الحمد لله. الله. أنت ادعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك إن شاء الله تعالى، أن الله عز وجل يشفيك. عاد ما أدري، تقدر تصلي؟ طبعا. كيف ما شاء الله تصلي؟ يعني أصلي يعني تصلي وأنت على فراشك؟ أصلي؟ أي كيف يعني؟ أرفع هذه؟ أيوة، ممتاز. أحسنت وصلي، ممتاز. إذا تستطيع أنك تتوضأ زين، إذا ما تستطيع هم المستشفى يجيبوا لك كذا كرتون عندهم. صوت الماء. ممكن صوت الماء أو تيمم، تتيمم تضرب كذا وتمسح وجهك ويدينك وصلي. أنت ما شاء الله عليك وجهك نور. الله يوفقك يا رامي، بارك الله فيك. أنت أحلى. الله يحفظك. كيف الحال؟ عساك بخير، كيف صحتك؟ عساك طيب. كيف حالك؟ الواحد إذا أصيب بالمرض يؤجر على ذلك، إن شاء الله تعالى أنك مأجور بإذن الله. لكن عليك بالدعاء. الشباب جايب لك هدية بسيطة. شوكولات، وشكلنا بناكل معك قبل ما نطلع. لكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ذكر منهم المريض. فأنت تدعو الله أن يزوجك ثلاث ولا أربع يعني. تدعو الله أن يعني يشفيك، ادعو لوالديك، ادعو للمسلمين عموما، وعسى الله تعالى أنه إن شاء الله يعني يشفيك. أظنك تصلي، تقدر تصلي، تقدر تتوضع عادة ولا؟ الحمد لله، يعني لسه ما أقدر أصلي وأقدر أصلي. الحمد لله ما شاء الله. إذا تقدر طبعا تستقبل القبلة جيد، إذا ما تقدر تصلي على حسب الحال اللي أنت عليه. وهم أظن ممكن يحضرون لك عندهم تراب للتيمم إذا ما تقدر تتوضأ. عسى الله أن يعظم لك الأجر يا رب العالمين، ويوفقك ويحفظك ويديكير، وإن شاء الله نشوفك وأنت مثل الأسد إن شاء الله. الله يلا في أمان الله. الله يحفظك. الله يسلمك. إحنا برنامج ضابط لك علاقات قضائية مع الشيخ العريف، جاي نزوركم نسلم عليك. هذه من البرنامج من الشيخ. الله يكرمك، جزاك الله خير. الله يجمع السلامات. عسلامات. السكر ولا السكر؟ الحمد لله يعني احنا ماشيين هذه يمكن 5 أو 6 عمليات. الله يجمع لك الاجر والعافيه. الله يجمع لك السلامه والعافيه، ويجعل لك تكفير للسيئات ويرفع الدرجات يا رب العالمين. نحتسبها ان شاء الله عند الله. وانت ان شاء الله على خير. الواحد فعلا ترى سبحان الله، يعني الامام احمد بن حنبل يقول لولا المصائب للقينا الله مفاليس. فلولا أن الله تعالى يصيب الإنسان ببعض المصائب والمشاكل، إما في أولاده ولا في بدنه ولا في بعض الناس يصيبه الله في ماله، بعض الناس يصيبه في أولاده، بعض الناس في بدنه، فالواحد مأجور إن شاء الله. عسى الله إن شاء الله يا رب. إحنا نحتسبها عند الله، وبالفعل يعني إحنا شايفين الأجر عند الله أكبر بإذن الله. الله يعظم لك الأجر ويجعلها رفعة في درجاتك. عساك بخير. الله يسلمك يا رب. كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يجمع لك الأجر والعافية. آمين. ويجعل ما أصابك رفعة في درجاتك عند الله. آمين. الله يجزيك خير، ابشر بالخير، الناس يدعون لك إن شاء الله. نحن جاوا إحنا زرنا مرضى وحطينا بصمة، وأنتوا حطوا بصمتكم. الحمد لله، اليوم شعرنا بإحساس جميل ورائع بأننا وضعنا بصمة لنا من خلال زيارة إخواننا المرضى. الحمد لله، إحنا اليوم زرنا المرضى في المستشفى، حاولنا قدر المستطاع نضع بصمتنا. ولازم حتى انت كمان تضع بصمتك. كان يا شيخ ضاع بصمتك. الله يحفظك. بارك الله يلا دائما الله يرحمك. الله يحفظك. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو التقرير طبعا شفتوه شباب، ورأوه ايضا اخوتي واخواتي معنا. والأمر سهل ترى في زيارة المرضى، يعني لا يحتاج إلى اختراع، والأمر يعني سهل جدا، لكن يحتاج إلى نية صالحة وإلى أسلوب مناسب. ليس شرطا أن الواحد يذهب به معه بهدايا. بعض الناس ينفقون أموالا كثيرة في شراء الزهور والورود وما شابه ذلك، ولو استغنوا عنها أحيانا بلوحة تعلق أسأل الله لك رب العرش العظيم أن يشفيك، أو بكتاب ينتفع به المريض، أو بمصحف يشتريه الإنسان يعني سعر يسير يمكن أن يستفيد منه. تفضل محمد، عطني سؤالك بسرعة عشان الفاصل. طيب بس بسألك عن زيارة المرضى غير المسلمين. حلو جميل. زيارة المريض غير المسلم حقيقة أيضا لها أهميتها، وفي أحاديث تدل عليها، وعندي أيضا موقف حصل لي شخصيا مرة في السويد مع مريض غير مسلم، لكن المخرج يقول نحن لازم نطلع فاصل. قبل ما نطلع الفاصل أذكركم بواجب الحلقة. وإن شاء الله تعالى بعد الفاصل سنتكلم عن الواجب إن شاء الله كيف تحلونه وتقدمونه لنا. هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن معنا عدد من الاتصالات المزدحمة وأنتم دائما تظلمون حقيقة في الحلقة، لكني سأجيب عن سؤالك ثم نبدأ نأخذ الاتصالات التي يعني وردت إلينا. أنت سألت محمد قبل الحلقة عن زيارة غير المسلم. طبعا الأصل أن الطاعات في الإسلام تبذل للآخرين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون تقربا إليهم، وفي الغالب أنها يحصل بها تأثير عليهم. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن غلاما يهوديا مريضا في البيت الذي بجانبه عليه الصلاة والسلام، فخرج صلى الله عليه وسلم يزور ذلك الغلام المريض، وجاء وقف عند رأسه، وقف عند رأس غلام يهودي يقول عزير ابن الله ويقول يد الله مغلولة ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء، اللي هي عقيدة اليهود التي ذكرها الله في القرآن. ومع ذلك يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ويواسيه على مرضه ويواسي أباه على مرض هذا الولد، ويصرف وقتا وهو نبي مع غلام يهودي وأبوه يهودي، ثم يقول صلى الله عليه وسلم يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. شوف يعني تأثر الأب بالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك. سأعلق على هذا وأذكر الموقف الذي معي بعد هذا الاتصال. نعم معنا الدكتور مدحت. نعم الدكتور مدحت عباس من غزة. دكتور مدحت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا إذا إيليا حماد من أمريكا. الأخوة أخبروني بالاسم خطأ، عفوا. بقيت معنا الأخت إيليا ولا؟ تفضل يا بنتي ارفعي صوتك قليلا. تفضلي. ممتاز تفضلي. ممتاز. عملنا تنسيق مع المستشفى في أسماء المرضى المسلمين لحتى نزورهم بشكل دوري. من قبلهم المصحف والاستشارة. ما شاء الله. بنتي في أي ولاية أنتم؟ في واشنطن فرجينيا. ممتاز. تقريبا كم المستشفيات التي تعاونتم معها؟ حاليا بلدنا المشروع بعدنا تقريبا شهر. نحن كنا قبل هيك نعمل زيارة طوعية. ممتاز. بنتي كم عددكم؟ العدد الموجود تقريبا فوق 30 متطوع. ممتاز ممتاز. تعطونهم مصحف وتعطونهم سجادة هي معنا ولا ذهبت؟ انقطعت صلاة. طيب تعطونا اللي بعدها ضمن الدكتور مدحت. الدكتور مدحت عباس من غزة تفضل. طيب يبدو انها انقطع ايضا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف عند الغلام اسلم هذا الغلام لما قال له ابوه اطع ابا القاسم تاثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه اصلا دائما، وايضا تاثرا واكبارا لهذا الموقف انه يعني نبي وله مقامه عند الناس. وهذه الحادثه حصلت في المدينه ليس في مكه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكذبا مستضعفا، لا في المدينه وهو الملك على المدينه والرئيس عليها والنبي، ويرى هذا اليهودي الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونه ويبجلونه، ومع ذلك يرى هذا الرجل مع عظمته وجلالة قدره يأتي ويدخل إلى بيته وهو غلام يهودي فقير ويأتي إليه ويزوره مثل هذه الزيارة. فتأثر الأب وقال الولد أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حقيقة أنا أذكر في السويد في مالمو قبل سنوات صليت بهم التراويح في مسجد في رمضان، فسألت عن شيخ كبير كان يصلي معنا سويدي من أصل عراقي يأتي بكرسي متحرك. قال للشباب الشيخ أنه أصيب بالأمس بنوبة قلبية وأدخل على إثرها المستشفى، فذهبت لزيارته. ذهبنا بعد صلاة التراويح، أنا كان علي ثوب ومعنا أحد الإخوة باكستاني لابس لبس باكستاني، ومعنا إخوة بنطلونات عادية، ومعنا أخ أفريقي كان لابس لبس أفريقي. المهم نحن يمكن 6 أو 7، ألبستنا متنوعة، كل واحد يأتي إلى المسجد غالبا بلبسه العادي يعني، لكن خرجنا من المسجد في سيارة فان كبيرة. الشاهد دخلنا إلى المستشفى، الممرضات والممرضون ينظرون إلينا يقولون إيش هذه حفلة تنكرية ولا هذا لابس ثوب وهذا لابس لبس أخضر وأحمر أفريقي وهذا لابس عمامة وهذا لابس مدري إيش. دخلنا وسلمنا عليه قبلت رأسه كيف حالك يا والدي إن شاء الله أنت بخير تأثر وشكرني. وكان أمامه يعني رجلان كبيران في السن أيضا كبار يمكن فوق 70 أو 80 أوروبيين سويديين ينظرون متعجبين. فلما خرجنا سألتنا الممرضات قالوا أنتم لجنة شعبية ولا أنتم حفلة تنكرية ولا أنتم مدرسة عندكم نشاط ولا أنتم أحد دافع لكم فلوس ولا أنتم موظفين عند هالشايب، ما الذي جاء بكم؟ ماذا ترجون من ورائه هذا الرجل؟ قلنا والله لا نرجو جزاء ولا شكورا، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا ونحن مسلمون وجئنا نرجو الزيارة الشرعية. فتأثرت الممرضة وكان الشيبان الكبار هذول السويديين تأثروا قالوا كيف والله احنا أولادنا لا يزورونا ولا جماعتنا وهؤلاء لا يعرفونا، هذا سعودي وهذا أفريقي وهذا مصري وهذا مدري إيش وباكستاني وكلهم جايين يزورونا. دلك هذا فعلا على أن الإسلام يريد مثل هذا الترابط. سأستمع ما عندك يا أحمد بعد المكالمة بس. نعم دكتور، معنا الدكتور مدحت يبدو اتصل مرارا. دكتور مدحت السلام عليكم. يبدو أنه لم يكتب أن نسمع صوته الليلة. طيب تفضل أبو حميد. بس في حاجة، الأخت إيلي المتصلة من أمريكا برضو في نفس سياق الكلام هذا. أحسنت، أنهم عندهم جروب بس هم في أمريكا يعني بلد غير إسلامي. هم 30 متطوع مسلم. أيضا لو يزورون المرضى الغير مسلمين. جميل والله، هذا اقتراح جميل أحمد. يعني أنا فعلا والأخت تسمعنا الآن، أنا أقول لو زاروا أيضا حتى غير المسلمين ربما يكون فيها يعني دور طيب. أنا ودي قبل لا أنسى أحمد أظن معك بعض الإيميلات اللي وصلت البرنامج، إن شئت تقرأ علي كذا إيميلين ثلاثة منها على عجل. في الأخت الآنسة لويزا من الجزائر لها قصة طويلة مع تنظيف المساجد حيث أنها أصبح هذا طبعا يورفوا عن إيميلات الحلقة الماضية. نحن كانت الحلقة الماضية حول المساجد وأهمية أن الإنسان يكون له بصمة في المساجد. تفضل. بذلت جهد كبير لخدمة بيوت الله وتجمع تبرعات لها بحيث أن أصبحت شغلها الشاغل تنظيف المسجد. جميل. وفي أيضا عندنا مو واضح الاسم من مين. طيب لكن انه يتحدث انه عن المراكز الاسلاميه لمدينه روبي ومسجد الرحمه الذي مثله كاحد من سيرتي. اما بالنسبه لما ذكرتموه في الحلقه السابقه من التطوع في خدمه المساجد، اعود اليك محمد صراحه فان الكثير هنا ان لم اقل الكل يتطوع سواء في العمل او الانفاق او اصلاح الاجهزه الى غير ذلك من جميع الطبقات في هذه المدينه. ممتاز، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. صلى الله يحرم الاجر. محمد اظن معك بعض الايميلات. الاخت لو من سوريا تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. اود ان اشكركم على هذا البرنامج الرائع الذي وضع بصمه في قلوب كل المسلمين. الحمد لله، الله يثبت. في من الاخ حباس القرني يقول برنامج هادف ونحن بامس الحاجه اليه في هذا الوقت. جميل. في الاستاذ عبد الله الحمادي يقول يجب أن يكون الطعام الموزع نظيفا، هذا بالنسبة لحلقة الحلقة الأولى عن حفظ الطعام. طبعا يعني هذه الأمور الناس يستطيعون أن يفعلوها كما ذكرنا من غير ما يكون هناك تنسيقات سابقة. أنا أعود حقيقة إلى أن الإنسان لما يزور المرضى حتى نكون يعني أحضر بالموضوع من جميع جهاته، ما هي الأشياء التي تفعلها عند زيارة المريض؟ ما هو الكلام الذي تقوله له؟ ذكرنا لكم مسألة تصبير المريض، مسألة أنه يعني لابد أن يوصى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. يهتم أيضا جدا بما يتعلق بطهارة المريض وصلاته. وأنتم تلاحظون الإخوة معنا، لاحظوا ربما في التقرير كنا نسأل كل مريض، نقول له هل أنت تصلي، هل أنت تصلي. كنت أقرأ بعض التقارير المتعلقة بنشاط المنصرين فيما يتعلق بالمستشفيات. ذكروا أن طائفة من النصارى الأندفنست كان لهم يعني راهبة اسمها لين هواري، كان لها نشاط فيما يتعلق بالمرضى خاصة، وكانت تكون مجموعات لزيارة المرضى وتعليقهم بعيسى وبالرب وروح القدس وما يتعلق بذلك، وكان لها نشاط تنصيري مع المرضى خاصة. أذكر أيضا كان عندنا في أحد المستشفيات، يعني في أحد المستشفيات امرأة اشتغلت في هذا المستشفى، هي فلبينية اشتغلت في هذا المستشفى 35 سنة في إحدى القرى، وسبحان الله كانت لا تأتي إلى العرب الذين حتى ما ينكشف أمرها، ما تأتي إليهم تنصرهم، لا، إذا جاء مثلا عامل هندي هندوسي مثلا أو بوذي أو ما شابه ذلك تأتي إليه وتتلطف معه غاية التلطف. يحدثني أحد الأخوة الممرضين يقول اكتشفنا أمرها متأخرين جدا بعد 35 سنة، بعد شغل 35 سنة عنده، يقول فتأتي إليه وتخدم خدمة تامة، يقول لدرجة أنها تنظفها من أوسافه وتعتني به وتمسح على رأسه وتعتني غاية العناية كأنها أم، يقول فيحبونها حب عظيم هؤلاء المرضى. ثم تبدأ تعرض عليه الدين النصراني، يقول وتنصر عدد منهم بسببها. طبعا نحن يا جماعة يعني أهل الحق أولى بأن نساعد أمثال هؤلاء المرضى، يعني أن تأتي تعبدا لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه، أنك تأتي إلى هذا المريض وتحاول أن تنتشي له مما هو فيه، لعل الله عز وجل أن يأجرك على ما تفعل. تفضل يا شيخ أحمد. كثير من المرضى يعتقد يعني أثناء زيارات المرضى يقول أني أخذت الدواء ولم أشفى إلى الآن. نعم. فهل اعتقاد المريض بأن الدواء هو الشافي؟ طبعا هذا أيضا أحسنت، نقطة مهمة بالنسبة للمريض، وهي تجرني إلى مسألة أخرى مهمة أيضا، هل يسن للإنسان أصلا أن يتداوى أم أنه يصبر على الأمراض التي تصيبه احتسابا عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني بعض المرضى ربما أصيب بمرض ألم في أذنه يحتاج معه إلى حبة مسكن ألم وبنادول وانتهينا مثلا، هل يسن له أن يأخذ هذا الألم ليسك هذا الدواء عفوا ليسكن ألم أذنه أو ضرسه أو صداع أو ما شابه ذلك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية تعلق المريض بالدواء مباشرة، هل فعلا هذا الدواء سيشفيه تماما أم أنه لابد يكون معه مشاعر أحيانا في داخل نفسه لأجل أن يشفيه هذا الدواء؟ أما بالنسبة للتداوي فالعلماء يعني لهم فيه قولان مشهوران، لكن الصحيح أنه يستحب أن الإنسان إذا مرض يتداوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ولما مرض عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه الأطباء، جاء إليه الحارث بن كلدة وجاء إليه مجموعة من الأطباء الذين يعني يطببونه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدفعهم عنه، كان مريضا في مرض الموت ويأتون ويعالجونه طبعا يعني حتى قضى الله عز وجل عليه ما قضى. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها معلومات عن الطب، فكان يسألها ابن أختها عروة بن الزبير، يقول يا أمه يعني يا أم المؤمنين أما علمك بالشعر فليس غريبا أنك عربية وذكية وتحفظين الشعر، وعلمك بالسنة والقرآن ليس غريبا، ما أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعين منه الكلام ليلة ونهارا، لكن ما علمك بالطب؟ يعني كانت هي تعلم طبه وتصف لهم وصفات معينة. فقالت كان الأطباء يطببون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أجلس جانبا في الغرفة وأستمع ماذا يقولون. يأتي إليه يقول يا رسول الله أنت عندك صداع في الرأس، إذن خذ كذا وكذا وكذا، فإن كان جاءك ألم في البطن فتداوى بك. فهي كانت تحفظ، فإذا جاءها أحد وقال أنا والله يا أم المؤمنين عندي المرض الفلاني، تقول خلاص اذهب وخذ العلاج الفلاني. من معرفة الحارث بن كلدة في المناسبة بالطب، قالوا إنه جلس مرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس على طعام صنعته امرأة يهودية له ولأبي بكر، يعني إما اشتروه منها أو شيء، المهم جلسوا على الطعام فأكل هو وأبو بكر من هذا الطعام، فلما أكل نصف الطعام قال الحارث بن كلدة لأبي بكر قال يا أمير قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكلنا سما لسنة. ما معنى أكلنا سما لسنة؟ سنتوفى بعد سنة تقريبا. أي نعم، يعني وقته بعد سنة. حدث. فعلا أحيانا بعض السم يؤثر بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد أربعة، بعد أسبوع. كزرنيخ مثلا. يتفاعل. إيه كبعض الزرنيخ أو غيره يؤثر بعد كم؟ بعد فترة معينة. أحيانا باللمس هذه المادة يعني سقط، لكن بعيدة المدى. نعم. تؤثر بعد فترة ويوم. نعم بعد فترة. إيه. فقال لقد أكلنا سما لسنة، شوف يعني دقة معرفته. يقولوا فعلا بعد سنة كاملة من هذا اليوم مات الحارث بن كلدة وأبو بكر في يوم واحد. شوف سبحان الله يعني معرفة العرب بالطب. فالمقصود أن التداوي لا بأس به، لكن ينبغي على المريض أيضا إذا جئت تزوره طبعا لا بأس أن يأخذ الدواء، ما عندنا مشكلة، لكن القضية يا جماعة أنه مع زيارتك له أن تقول عليك بالدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى أن هذا المرض ينفعك، ألا يحصل في مضاعفات، لأنكم تعلمون أحيانا ربما بعض المرضى يعطيه الطبيب عددا من العلاجات والعلاجات المصنوعة التي يعني تصنع عبر المختبرات وما شابه يعني هي تصنع بناء على أنها نفعت أغلبية الناس، لكن بعض الناس يكون عنده حساسية من هذا الدواء ويكون عنده مشكلة معينة أو يعمل له مضاعفات، فهو ينفع مثلا 90% إلى 95% من الناس، لكن بعض الناس ما يصلح أن يأخذ هذا الدواء. هذه مسألة. المسألة الثانية، أحيانا تزور بعض المرضى ويكون هذا المرضى مغمى عليه في غيبوبة، هل تؤجر على هذه الزيارة ولا لا؟ ليش يؤجر؟ سبحان الله نسمع منك. طيب خلني قبل لا أجيب على هذا السؤال أذكر الإخوة والأخوات بالواجب الهومورك حقنا. نأخذ معكم لوحة الواجب كيف تكتبونه إن شاء الله تعالى، ونعود إليكم بإذن الله. للتواصل مع البرنامج وإرسال المشاركات على إيميل البرنامج بصمتك @اقرأ-tv.net. آخر موعد لاستقبال المواد هو يوم الاثنين القادم، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة زيارة المريض إذا كان مغمى عليه، طيب السؤال هل يؤجر هذا الزائر أم لا يؤجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن أبي وقاص وكان مغمى عليه، جاء وزاره ورقاه الرقية الشرعية وخرج عليه الصلاة والسلام دون أن يعني دون أن يشعر به. أحيانا بعض المرضى يكون في غيبوبة، صحيح أنه لا يشعر بك لكنك مأجور عند رب العالمين على زيارتك له، هذا أمر. الأمر الثاني يعني بعض المرضى يشعر دون أن يدروا. أنا زرت عددا من المرضى وأنتم أيضا فعلتم، ربما إخوتي وأخواتي أيضا فعلوا، أحيانا يكون في العناية المركزة وتسأل أنت الطبيب تقول يا دكتور هل يعلم عن هل يسمعنا؟ إيش يقول لك الطبيب؟ شوات لا، يقول لك لا أو يقول لك ما أدري، صح؟ صح. أحيانا كثير يقول لك ما أدري، فتقول لأنت يا فلان إذا أنت تسمعني حرك أصبعك، يا فلان إذا تسمعني حرك رأسك، يا فلان إذا تسمعني، وهو لا يعني يسمعك لكن لا يستطيع أن يتجاوب. أنا زرت مريضا بنفسي وفي أحد المستشفيات في المملكة وقال لي هذا المريض بلسانه، قال صدق يا شيخ، قلت نعم، قال كنت في غيبوبة زين وعايش على هالمغذي لمدة 2 شهر، كان مصاب بحادث، يقول وأنا أسمع ما حولي لكني لا أستطيع أن أتجاوب، ما أقدر أبدا أن أتجاوب وأسمع. يقول فكنت أسمع الطبيب يتناقش مع أخي يقول طيب الآن نحن نفكر أن ننزع الأجهزة عن لأن ميؤوس من حالته أو نبقي الأجهزة عليها، يقول وأخي يقول والله ما أدري يا دكتور يعني إحنا نشوف الوضع ونستخير، يقول وأنا أبغى أصرخ أقول يا جماعة لا تنزعوا جهازا أنا أدري عنكم. فالقضية أن هذا المريض المغمى عليه أنك تؤجر بزيارته، يعني حتى لو ذهب إخوتي وأخواتي مثلا لتطبيق مثلا ما ذكرناه، حتى بعض المرضى الذي هو في غيبوبته لا بأس أنك تأتي وتقف عند رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ما من أحد يزور مريضا لم يحضره أجله، إذا كان هذا المريض لم ينزل به الأجل لم ينزل به الموت بعد، فقلت عند رأسه يعني جئت وقفت عنده وقلت أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقولها كم مرة؟ 7 مرات. قال إلا شفاه الله تعالى من مرضه الذي كان فيه. هذا الحديث صحيح. فكذلك إذا جاء الإنسان إلى هؤلاء المرضى هناك أذكار شرعية يسن الإنسان أن يقولها. أول شيء تؤجر أنت على هذا الذكر، والأمر الثاني يا أخي أن تكون زيارتك لهؤلاء المرضى شرعية يعني فيها أجر وثواب. تفضل يا أبو جهاد. زرت أحد المرضى في غرفة العناية المركزة فكان معي ولده، فقال ودي نقرأ على الشايب، فطبعا الشايب كان بغيبوبة تامة، فبدأ يقرأ عن هذا الرجل، فبدأ سبحان الله جهاز القلب يتغير، عرفت كيف؟ تأثرت سبحان الله بهذا الله، لكن سبحان الله بدأ يتغير فجأة مع القراءة الله. فهل كان يستمع أو شيء من القراءة؟ لا الله تحقق نبضات القلب. نعم تغير. طبعا انا عندي تعليق عليها وعندي قصه عجيبه وقعت لي شخصيا مع مريض زين، لكننا عندنا حلقه ان شاء الله تعالى عن الرقيه الشرعيه للمرضى، وان شاء الله تعالى قد تكون بعد الحج باذن الله تعالى، لعلي أجعل كل ما يتعلق بالكلام عن رقية المرضى الشرعية في تلك الحلقات. تفضل محمد. تعليق على كلام أستاذ أحمد، سبحان الله، الجانب النفسي المريض أهم من الجانب العلاجي. أحسن. من المريض تشجع نفسيا كذا بالعكس يأثر فيه إجابة علاج أسرع. هو بلا شك إن الجانب النفسي يعني له تأثيره سبحان الله، وارتباط المريض بالله سبحانه وتعالى أيضا، وحرصه على إقامة صلاته والإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل بلا شك إنه يؤجر. أعرف أحد أصحابي له جزاه الله خير نشاط مثل النشاط الذي نتكلم عنه بزيارة المرضى، فزار أحد المرضى وكان هذا مريض مقعدا لا يتحرك فيه إلا رأسه فقط، أصيب بشلل رباعي، فجاء صاحبي وقال لهذا المريض أصبر واحتسب، يقول ثم قلت له ماذا تتمنى، يقول توقعت أن يقول لي أتمنى أن أشفى، هذا التوقع وقد حضرت جوابا له أصبره بذلك، تدرون ماذا قال؟ جواب آخر بعيد عن توقعاتكم. نسمع هذا الجواب بعد هذا الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد وقف صاحبي هذا عند المريض، يقول فتوقعت أن يقول لي يعني أتمنى أن أشفى، يقول فالتفت علي قال اسمع يا أخي، قلت نعم، قال أنا على هذا السرير منذ 8 سنوات وعمري الآن قريب من 40 سنة، ظن 38 أو 40 سنة، عندي 5 أطفال والله، يعني 5 أطفال قبل أن يصاب بالشلل الرباعي، يعني يقول والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أسوق السيارة وألعب مع أولادي وأمرح كما كنت أفعل قبل، أتمنى شيئا واحدا فقط، هو أعظم أمنية عندي. قال ما هي؟ قال أتمنى هذه الجبهة التي مضى لها الآن 8 سنوات ما استطاعت تسجد لله، أتمنى لو يعطيها الله سجدة واحدة. أي والله، قل أتمنى أنا الآن مشلول يعني فقط أخفض رأسي للركوع للسجود. هكذا المريض إذا كان مريض ما يستطيع أن يصلي فيخفض رأسه للركوع والسجود، أما إذا كان يستطيع يصلي فيجب عليه، لكن يقول أنا ما أستطيع لا أخفض رأسي فقط ركوعا وسجودا. تصبير مثل هؤلاء المرضى حقيقة والعناية بهم هو أمر هام. تفضل يا أبو جهاد. ذكرتني بقصة في بداية برنامج علاج معي أخوي سيد عادل. تعرفنا على امرأة عجوز تسمى أم عبد الله، طبعا هذه المرأة سبحان الله لما سمعت ببرنامج علاج وكذا فقالت أنا عندي مريض. فذهبنا مع هذه المرأة طبعا في الأحياء القديمة في جدة، ودخلنا إلى داخل البيوت فوجدنا كثير من المرضى سبحان الله اللي 2 أو 3 أو 4 وبعضهم يصل إلى سنة ما يعرف إنه يعني إذا ما عنده قروش ما يستطيع أن يذهب إلى المستشفى، فبدأنا نعمد هؤلاء المرضى يعني يظن أنه لشدة فقره ما يستطيع هذا. نعم بدأنا نعمد، وهي كانت تذهب بكم إلى المرضى واحدا واحدا. نعم، وبدأ سبحان الله العظيم يعني يوميا تقريبا لا يقل عن 20 بيت نزور هؤلاء المرضى في بيوتهم عن طريق أم عبد الله، عن طريق الأخت أم عبد الله أو الوالدة أم عبد الله، تقريبا 70 سنة عمر هذه المرأة سبحان الله. نعم، حتى وصل المرأة لما بدأنا نعمد هؤلاء المرضى تقول ما في أحد سبحان الله، أنتم من السماء وأنا فين جايين، فقلت والله أمي هذه كثير من الإخوان قائمين على مثل هذه البرامج. الله يجزي خير ويجزيكم خير أيضا. تفضل أحمد. شيخ محمد، أنت قلت أنه في 40% من المرضى لا يستطيعون الصلاة أو لا يعلمون كيف. ذكرت لك نعم في أول برنامج إن أحد المستشفيات عملنا عليها إحصائية فوجدنا 40% من المرضى ما يصلون. طيب. ما يصلون بسبب طبعا أنه يقول أنا أصلي غير القبلة أنا كذا. طبعا أنا بس السؤال يعني وين دور الممرضين والأطباء؟ والله ما ينصحوهم ما يعلمونهم ما. والله صدقت فعلا، يعني أنا نشكو أحيانا أن بعض الأطباء، ولعل إن شاء الله تعالى من يراني من إخوتي الأطباء والممرضين والممرضات والطبيبات أيضا ينتبه لهذا، أحيانا يكتفي فقط يدخلها كيف حالك أفطرت اليوم أخذت الدواء يشوف المغذي يقيس النبض لا ما شاء الله أنت اليوم طيب أتوقع متى خروجي يا دكتور، والله أتوقع إن شاء الله يبغالك يومين بس تخرج في أمان الله، ما قال له مثلا صليت الفجر، ما يقول له، يقول له يقضون على أساس أنهم مهنة أي فقط أني أنا طبيب أدي عملي. أحسنت، لذلك أحيانا بعض المرضى يعني لا يعرف أصلا كيف يصلي، وأنا كان طلب مني بعض الإخوة حقيقة لما عرف عن الحلقة نبهني إلى أهمية أني أذكر كيفية صلاة المريض. لماذا؟ لأن عدد من إخواني الذين سيحلون الواجب سيسألهم المريض يقول كيف أصلي، فلا بد يعني تعرف كيف تصلي. نأخذ اتصال أخوي محمد ثم بعد ذلك نعود. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا محمد. بارك الله فيكم. الله يحفظك. تفضل. صوت مش واضح يا دولي. صوتك واضح ممتاز. تفضل. بارك الله فيك. أنا اليوم ظهر زرت مريض. أيوة. فإجمالا كان هذا المريض ما استطاع أن يصلي صلاة الجمعة في المسجد. آه. سأتكلم. لذلك ما بعرف يعني المسجد كان بالقرب منه، فقلت له أنا بإمكانك أصلي في البيت وأنت في المسجد إجمالا. آه. آه. طيب سأتكلم عن ذلك يا محمد، سأتكلم عن ذلك بإذن الله. وأنا حقيقة أعتذر من الإخوة الذين يتصلون من أول الحلقة، لأن المخرج نبهني أن الاتصالات صار فيها مشكلة، وبالتالي لم نستطع أن نستقبل اتصالاتهم. فأنا يعني أشكرهم لمواصلتهم البرنامج ومواصلتهم الاتصال، لكن الخط سبحان الله كان فيه مشكلة ولم يصلح إلا قبل ثانيتين ثلاث على نهاية البرنامج. كيفية صلاة المريض، الأصل أن الإخوة والأخوات إذا زاروا مريض يسألونه أنت تصلي؟ طيب إذا قال أنا كيف أتطهر، أنا كيف أتوضأ؟ الأصل إذا كان يستطيع الوضوء ينزل ويتوضأ. إذا كان ما يستطيع الوضوء، عنده مثلا مغذي، عنده رجله فيها جبس، عنده أي شيء ما يستطيع أن يقوم إلى مكان الوضوء ويشق عليه من يحضر له ما يتوضأ مثلا، ففي مثل هذا الحال يتيمم، إما المستشفى يوفر له ترابا نظيفا زين، أو يوجد بعض المستشفيات عندها يعني أشياء مخصصة لهذا، أشياء معدة من قبل مشبعة بالغبار، نوع من القماش يتيمم به. إذا ما وفر له المستشفى لا ماء ولا تيمم، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ يصلي على حسب حاله، ينوي الطهارة ويصلي من غير وضوء ومن غير تيمم. التيمم يضرب بيديه ويمسح وجهه وظاهر كفيه. إذا استطاع يستقبل القبلة، نعم. ما استطاع يستقبل القبلة، القبلة عن يمين عن يسار في الخلف، ما في مشكلة، يقول الله أكبر ويصلي على أي قبلة على أي جهة كانت، لا يشترط أن يستقبل القبلة. إن استطاع أن يصلي قائما فنعم، ما استطاع يصلي قائما يضغط على السرير ويصلي جالسا، ما استطاع يصلي على حسب حاله، يجعل قدميه تجاه القبلة إذا استطاع، ورأسه بحيث أنه لو رفع رأسه يكون رأسه تجاه القبلة مباشرة. طبعا كما تعلمون يقرأ الفاتحة إلى آخره. إذا جاء الركوع يقول الله أكبر ويومئ برأسه للركوع، إن كان جالسا يخفض يعني ظهره معه، إذا كان ما يستطيع فيخفض رأسه للركوع ويخفض رأسه أكثر للسجود، والجلسة بين السجدتين وما شابه كلها يعود إلى ما كان عليه أولا. إذا استطاع المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجب عليه ذلك، صلي الظهر في وقتها، العصر، المغرب إلى آخره. إذا شق عليه ذلك، أحيانا بعض المرضى يحتاج يأخذ منوم، مثلا قال له الطبيب الساعة مثلا 11 قبل الظهر بنصف ساعة أو ساعة، قال يا دكتور أنا عندي آلام شديدة أعطوني مسكن ينومني مثلا لمدة 10 ساعات، فهو الآن لو أخذه الساعة 10 الساعة 11 صباحا، معناه أنه بعد 10 ساعات لن يستيقظ إلا الساعة 9 ليلا، فتفوت صلاة الظهر والعصر والمغرب أيضا. ففي مثل هذا الحال ينتظر إلى أذان الظهر إذا استطاع، ويصلي الظهر والعصر تقديما، 4-4، لا يصليها 2-2 إلا إذا كان مسافرا يقصر. أما المريض فيجوز له أن يجمع الصلاتين، يصلي 4-4 ثم يأكل الدواء وينام إلى الساعة 9 بالليل. إذا استيقظ في الساعة 9 يكون قد فاته كم صلاة؟ المغرب والعشاء. أحسنت، المغرب والعشاء، فيصليها جمعا. إذن المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، صلاة ظهر وعصر، صلاة مغرب وعشاء عند الحاجة. إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع عند الحاجة. هذا بالنسبة بس ما يقصر المريض، لا ما يقصر إلا إذا كان مسافرا. طيب لو كان المريض جماعة ثيابه عليها نجاسة، ما هو الحكم؟ عليها بول، عليها أشياء، ماذا يفعل؟ يحاول قدر المستطاع منه. أيوة، يتطهر. يتطهر إن نعم. أحسن، إذا استطاع أنه يتطهر أو يخفف عن نفسه ولو شيئا يسيرا فهو مطالب بذلك. أما إذا ما استطاع أن يفعل ذلك فيصلي على حسب حاله الذي هو عليه. المريض أحيانا قد تفوته بعض الصلوات إذا كان مغمى عليه، أحيانا بعض المرضى يصاب بحادث سيارة ربما، فتفوته يعني صلاة 4 أيام 7 أيام، ماذا يفعل إذا شفي؟ هل يجب عليه قضاءها؟ يعني دائما يسألون المرضى إذا زرناهم، لذلك أنا أذكرها يعني حتى إذا سئل الإخوة أو الأخوات عنها يكون الإجابات جاهزة عندهم، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ أفتون مأجوري أكيد. طبعا إذا كان المريض فاقدا لعقله تماما فإنه تسقط عنه الصلاة، لأن الصلاة من شروط وجوبها إيش؟ العقل. فهذا ما دام أنه لا يدري عن شيء أبدا فأفاق بعد يومين ثلاثة أسبوع، على الراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات، بل اللي فات فات ويكثر من النوافل ولا يجب عليه أن يعيدها. لا تقول أعد صلاة شهر كامل، لا، لا يجب عليه أن يعيدها. نأخذ اتصال عادل ثم أكمل الكلام. أخي عادل تفضل. حياك. مرحبا، حياك الله يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد تفضل، الله يحفظك. اسمع. الله يسعدك ويسلمك، انا من اشد الموجودين فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسعدك. انا بس حبيت اشارك عن موضوع اللي هي توعية المرضى. ليه ما يكون هناك كتيبات توزع على كل مريض؟ صدقت. في المستشفيات. مع التوضيح للي ما يعرف يقرا. جميل. كبار السن. جميل، هذا اقتراح رائع. الله يعطيك العافيه. اقتراح رائع وجزاك الله خير يا شيخ عادل. الله يسلمك. طبعا والله فخور مثلك وامثالك. الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. طبعا هذا ايضا امر مهم، في بعض الكتيبات للمرضى، وفي كتيب لي بالمناسبه انا ما اعمل له دعايه لان الكتيب وقف لله تعالى، ما اخذ منه فلوس يعني، الكل يطبع يعني، موجود في الانترنت، اسمه عاشق في غرفه العمليات. الكتيب تكلمت فيه عن احكام المرضى واحكام صلاتهم وعن توجيهات الاطباء والمرافقين، موجود في الانترنت من اراد ان يسحبه، موجود يباع في اكثر المكتبات يعني، طبع عدد من الطبعات. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فإذا كان المريض مغمى عليه طوال هذا الوقت فإنه إذا أفاق من إغمائه لا يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها. هذا بالنسبة للمريض وكيفية صلاته. تفضل أحمد. كأنك سألتني أثناء الفاصل، بذكرك فيه المحرم أو المرأة. هل يجوز أنك أنت تزور امرأة غير محرم لك؟ جميل، أنا خشيت أن تفوت الحلقة علينا. طبعا ذكرني بهذا قبل قليل لما تكلمت الأخت من أمريكا، قالت أن احنا عندنا جروبات معينة ونزور عددا من المرضى. طيب هل يجوز لي أنا أن أذهب لزيارة امرأة ليست محرما لي؟ أما إذا كانت المرأة الشابة وهناك من يقوم بشؤونها أهلها، فلا ينبغي أن الواحد يروح يزورها وإن شاء الله ما تشوفين شر، الله يقومك بالعافية وكم الرقم في الأخير. ما ينبغي له أن يفعل ذلك. لكن إذا كانت المرأة كبيرة في السن، مثلا زوجة عمك، هي ليست محرما لك حقيقة وكبيرة في السن، مثلا زوجة خالك أيضا ليست محرما لك، ليست مثل خالتك وعمتك وما شابه ذلك، ففي مثل هذا الحال لا بأس الإنسان أن يزورها. طبعا لا يصافح بحكم أنها ليست محرما له، لكن لا بأس أن يقول كيف حالك ومعساكم بخير وما شابه ذلك. طبعا من أهم الأشياء أيضا عن زيارة هؤلاء المرضى، يوجد الآن في المكتبات عدد من، ويوجد في الإنترنت أيضا عدد من الأوراق التي تتكلم عن أحكام صلاة المريض. لو أن الإنسان جاء وعلق مثل هذا عند المريض بلا شك أنه يؤجر. أنا دخلت على أحد المرضى معاق يعني شلل رباعي، ووجدت معلق أمامه على الجدار صفحات من القرآن يمكن متر في متر تقريبا. طيب نأخذ الاتصال ثم نعود أكمل. تفضل يا أختي ريما. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي. شيخ أنا والله عم بمر مشكلة صار لي من فترة كبيرة. يعني اختي سؤالك هل له علاقه بالحلقه التي تتكلم عنها؟ نعم. هل له علاقه بالحلقه المستشفيات ما يتعلق بها؟ لا هو سؤال يعني ما له علاقه بالحلقه. اجل لعلك تتصلين بعد البرنامج، انا سابقى قليلا اجيب ان شاء الله على سؤالك. الله يحفظك، بارك الله فيك. ان شاء الله ساتكلم عن الواجب، المخرج يقول ذكرهم بالواجب. كان المدير حق المدرسه يعني. فيقول فرأيت عنده هذه معلقة يعني أول صفحة من سورة الأنفال وثاني صفحة من سورة الأنفال وثالث صفحة أمامه، فقلت له يا محمد إيش هذا؟ قال هذا يا شيخ أخوي يصور لي المصحف يعني يكبر قدر ما يستطيع، في الآن آلات كبيرة تكبر يستعملونها في الإعلانات وغيره بخمسة ريال يعني الصفحة الكبيرة هذه تصور. يقول ولله الحمد وأنا الآن مقعد لا يتحرك فيه شيء، حفظت الآن 10 أجزاء بهذه الطريقة جزاه الله خير. فأنا أقول لو احتسب مع هؤلاء المرضى يعني وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا العمل معهم وعلقت بعض الأشياء، بلا شك أن الله تعالى يأجرهم يعني يأجر الإنسان على هذا. أذكركم أيها الأخوة قبل أن نختم، بقي معنا دقيقتان ونصف، على الواجب الذي سنعمله. ما هو المطلوب منكم؟ المطلوب منكم أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان يحتسب بالأجر يذهب لزيارة المرضى في المستشفيات. إن تيسر أن تأخذ معك ورقة تصورها تكتب فيها مثلا أسأل الله الكريم رب العرشين العظيم يشفيك، تكتبها بالكمبيوتر أو بخطك وتعلقها عنده، يعني بلا شك أن هذا له نوع من التأثير. يقول له الإنسان كلمتين: صوروا أنفسكم أثناء الزيارة. إن تيسر بالفيديو حتى لو كاميرا المحمول العادي على ألا يزيد عن دقيقتين إلى ثلاث دقائق، حتى يعني يمكن أن نعرضها وحتى تصل إلينا أيضا عبر الإيميل، ترسلونها على الإيميل الظاهر عندكم على الشاشة أو تكون أشياء مصورة أيضا حتى نستطيع أن نستفيد منها. وبلا شك أن الإنسان يؤجر أيضا على هذا إن شاء الله. آخر موعد استقبالها هو يوم الاثنين، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على مثل ذلك. أنا أنبه حقيقة على نقطة مهمة تتعلق بالمستشفيات قبل أن أختم. يعني المستشفيات مليئة بالمسلمين وغير المسلمين. حقيقة تأثر عدد كبير من الأطباء ومن الممرضين والممرضات بزيارات الناس الأخيار لأهليهم، ويتعجبون من برهم بوالديهم وقيامهم عليهم. ما أجمل أيضا أن يحضر بعض الكتيبات التي يستفيد منها هؤلاء المرضى، عفوا الممرضات والممرضون غير المسلمين، بحيث أنك تعطيها المريض تقول أعطيها له هدية التي تتكلم عن الإسلام، لعل الله تعالى يا أخي أن يسلم بعض هؤلاء بسبب هذا المريض الذي يعني قاموا بدعوتهم. أنا ودي أسمع اللي عندكم زيادة لكن الوقت انتهى معنا. أسأل الله تعالى أن يجزيكم يا شباب خير الجزاء. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر وجليل الثواب. وأعتذر حقيقة عن عدم استقبالنا الاتصالات في هذه الحلقة، لأن صار مشكلة في الاتصالات حقيقة، وإلا فالإخوة يعني حريصون على استقبالكم، لكن الخط ما كان واضح، فما كانوا يستطيعون يدخلوها علينا، يعني كان في وشوشة كثير. أذكركم بالواجب إن شاء الله تعالى، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إعادة هذه الحلقة غدا إن شاء الله تعالى في الساعة أظن الثانية ظهرا، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة، لمن أراد أن يشاهد مرة أخرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.